عن الرجلين المقبولين، فما السر في قوله عليه السلام ما لم ييبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سكناه آنفا هو من حديث ابن عباس للبخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغسل وسئل عن السبب قال إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عنه العذاب ما دام الغسل رطبا. أيضا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب، هذا معنى الحديث. تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعائه للمقبور، الرطوبة القائمة في الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب، فإذا ما ذهبت هذه النجاوة وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المقبور، هذا هو السر والسبب لتخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغسل ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، من ذات يتعارض هذا مع الآية، ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، الآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.